والرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله تعالى في سورة فصلت: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. قال الشيخ السعدي رحمه الله: أي فإن أعرض هؤلاء المكذبون بعدما بين لهم من أوصاف القرآن الحميدة ومن صفات الإله العظيم، فقل أنذرتكم صاعقة أي عذابا يستأصلكم ويجتاحكم، وأنذرتكم أي أخفتكم ورهبتكم، من صاعقة أي عذاب يستأصلكم، عذابا يستأصلكم ويجتاحكم، مثل صاعقة عاد وثمود القبيلتين المعروفتين، حيث اجتاحهم العذاب وحل عليهم وبيل العقاب، وذلك بظلمهم وكفرهم، حيث جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم أي يتبع بعضهم بعضا متوالين، ودعوتهم جميعا واحدة ألا تعبدوا إلا الله، أي يأمرون بالإخلاص لله وينهون عن الشرك، فردوا رسالتهم وكذبوهم قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة أي وأما أنتم فبشر مثلنا، كما قال جل وعلا: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة أي وما أنتم وأما أنتم فبشر مثلنا، فإنا بما أرسلتم به كافرون. وهذه الشبهة لم تزل متوارثة بين المكذبين من الأمم، وهي من أوهى الشبه، فإنه ليس من شرط الإرسال أن يكون المرسل ملكا، وإنما شرط الرسالة أن يأتي الرسول بما يدل على صدقه، فليقدحوا إن استطاعوا بصدقهم بقادح عقلي أو شرعي، ولن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. هؤلاء الكفار المشركون إذا جاءهم رسول قالوا أنت بشر، والرسول ينتظرون أن يكون من الملائكة. وما منع الناس أن يؤمنوا جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو أن في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين أو ملائكة يمشون مطمئنين لأنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. يعني لو كان في الأرض الملائكة أو الأرض يعمرها الملائكة لأرسل إليهم جل وعلا رسولا من الملائكة، وما دام الأرض فيها بشر فيرسل إليهم رسولا من البشر ومن يعني طبيعتهم ومن جنسهم. فمن أراد أن يكذب وينكر فليأتي بدليل صحيح، إما دليل شرعي وإما دليل عقلي، وأما هذه فهذه باطلة لا تقبل. ثم فصل جل وعلا سبيل السابقين وما عذب بهم، فذكر إجمالا سبيل ثمود وعاد وأنهم عذبوا وشد العذاب، ثم فصل ذلك فقال: فأما عاد، أما هذه تفصيلية، فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. أي هذا تفصيل لقصة هاتين الأمتين عاد وثمود. فأما عاد فكانوا مع كفرهم بالله وجحدهم بآيات الله وكفرهم برسله مستكبرين في الأرض قاهرين لمن حولهم من العباد ظالمين لهم، قد أعجبتهم قوتهم وقالوا من أشد منا قوة. قال تعالى ردا عليهم بما يعرفه كل أحد: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، فلولا خلقه إياهم لم يوجدوا، فلو نظروا إلى هذه الحال نظرا صحيحا لم يغتروا بقوتهم، فعاقبهم الله عقوبة تناسب قوتهم التي اغتروا بها. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، أي ريحا عظيمة من قوتها وشدتها، لها صوت مزعج كالرعد القاصح. فسخرها الله عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، أي في أيام النحسات فدمرتهم وأهلكتهم. يعني هذه الأيام نحسات عليهم، وليس هذا دليلا على أن يتطير ويتشاءم الإنسان من الزمن ومن الأوقات، كما مر معنا في شرح كتاب التوحيد باب النهي عن سب الدهر، لا يجوز أن يسب الدهر، كما قال صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يقول: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فالدهر والزمن والليل والنهار يقلبه الله جل وعلا، فلا يجوز أن يسب ولا يجوز أن يلعن وأن يشتم، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يقلبه وهو الذي يقدر فيه الأشياء. لكن هنا من باب الإخبار كيف كانت عليهم هذه الأيام وهذه الليالي، كانت نحسات عليهم فدمرتهم وأهلكتهم، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. قال وقال هنا: لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، أي الذي اختاروا به أو الذي اكتزوا به، أي أصابهم الخزي، وافتضحوا بين الخليقة، ولعذاب الآخرة أخزى، أي أشد خزيا، وهم لا ينصرون، أي لا يمنعون من عذاب الله ولا يمنعون أنفسهم. هذا سبيل عاد وما أصابهم من العذاب لما كفروا بالله جل وعلا وأنكروا ما جاءت به الرسل. وكذلك كان سبيل ثمود، فالله عز وجل أهلكهم بصاعقة أخذتهم وبعذاب الهون الذي أخذهم وهم لا ينصرون. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.